الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، كل سنة طيبين يا أخوان، كل سنة طيبين. على إيه بقى؟ احنا داخلين رمضان، قلوبنا ما بين الخوف والرجاء، قلوبنا رجاء أبواب الجنة الثمانية هتتفتح بعد أيام، يعني بعد ساعات. ابواب الجنة الثمانية هتتفتح، مش باب البنك المركزي هيتفتح مثلا، ولا باب البنك الاهلي في المنصورة هيتفتح واللي عايز يدخل ياخد ياخد. ابواب الجنة الثمانية ستفتح على مصراعيها. اللي عايز الجنة مين؟ اللي مشمل للجنة مين؟ وفي نفس الوقت الخوف، الخوف احسن تصيبك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، او تصيبني دعوة نبي، مش دعا ليك، لا مش دعا الواحد، ده دعا على واحد. لما جبريل قال رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، يعني اللي مش هيعرف يفوز في رمضان بجائزة المغفرة ده اللي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي دعا عليه جبريل واللي امن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الخوف ان تصيبنا دعوة جبريل، الخوف ان تصيبنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلوب ما بين الخوف والرجاء. نحن الان في اخطر اسبوع في السنة كلها، وفي اهم اسبوع في السنة كلها، الاسبوع الاخير من شعبان. ليه؟ اول حاجة تخيل معايا واحد كده يعني فتح شركة مع واحد، والاتنين تعبوا على ما فتحوا الشركة، والاتنين اجتهدوا في الشركة، والاتنين بذلوا مجهود في الشركة، وبعد كده جت في لحظة ايه يقول لي ايه، ام واحد قايل للتاني ايه الف سلامة بقى انت ما عادش ليك حاجة في الشركة دي. يقبل الكلام ده؟ على فكرة يعني في آية في القرآن تفهمك الشيطان هيتجنن الأسبوع ده ليه، وهي قول الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. وشاركه الشيطان شريك. يعني ايه الشيطان شريك؟ يعني الشيطان فضل يتعب مع الإنسان ويضحك على الإنسان، والشيطان تعب يا اخوانا، الشيطان شقى. اوعى تفتكر ان الشيطان كده قاعد كده وحط رجل على رجل وايه وقاعد، الشيطان بيطفح الدم عشان يبقى الشباب قاعدين الوقت على القهوة والأدام بيدك. الشيطان طلعت عينيه عشان يبقى الناس داخلة رمضان والمسلسلات 50 ضعف عدد الدروس الدينية. الشيطان اجتهد وبذل وتعب وقال رب انظرني الى يومي يبعثون. انت عايز ما تموتش ليه؟ عشان تستمتع ولا تصيف ولا تتجوز؟ ده عشان يتفرغ لاضلال ابن ادم، عشان يتفرغ لتضليع ابن ادم. الشيطان تعب وفي النهاية بقى شريك مع كل انسان عاصي في الوضع اللي هو فيه. فيجي في لحظة يتقال له ايه الشراكة دي هتقف، ستصفد مرضة الشياطين بعد ما تعبوا في الوضع ده. لا، فالشيطان هيعمل ايه؟ ما هو حاجة قدرية فوقه. يعمل ايه بقى؟ يبدأ يحاول يوقعك في حاجة تضيع منك رمضان. فالاسبوع ده اسبوع جنان بقى. عارف بقى انت ايه اللي عايز ايه؟ حاجة هتروح منه، الشركة بتاعته هتروح منه، الشركة بتاعته هتتاخد منه لمدة شهر، وهو بقى عايز ايه؟ الشركة دي ما ينفعش تكسب وانا غايب عنها، ما ينفعش يتغير نشاطها التجاري من نشاط بيودي للنار لنشاط بيودي للجنة وانا غايب عنها. فيبدأ يوقع الانسان في اي مشكلة، اي مشكلة بينه وبين مراته بقى. يعني دلوقتي فعلا لو جيت تشوف، يعني انا بشوفها في البيوت دلوقتي اخوانا، كنت لسه في مكالمة دلوقتي من نص ولا حاجة، حريقة قامت في بيت من البيوت، ومش عارف الراجل اللي الست ايه، قام ولاده داخلين عاملين ايه، قامت بنته داخلة عليه، وفي ايه؟ ده ما حصلش طول السنة اللي فاتت ده كلها. في ايه؟ الشيطان بيولع دلوقتي بقى، الشيطان بيولع ويشوف اضعف واحد في البيت يولع البيت منه، اضعف واحد في الاخوات يوقع ما بين الاخوات منه، يشوف نقطة ضعفك ايه ويحاول يغويك فيها. هو عايز يوقعك في غرزة ما تقومش منها غير بعد رمضان، لحد ما الشركة بتاعته ترجع له تاني سليمة. انما تبقى شركة دخان، يجي بعد رمضان يلاقيها بقت شركة يعني مثلا عطور اسلامية. لا يا عم، في الكلام ده تفناش على كده. شركة انتاج كليبات، يجي بعد رمضان يلاقيها كنافة ضايعة اسلامية. لا يا عم، ما تفناش على كده. احنا متفقين ومتعهدين، القناة دي والقناة دي والقناة دي هما اللي بيشتغلوا، والاذاعة دي والاذاعة دي هما اللي بيسمعوا، والاغنية دي والاغنية دي هما اللي بيتدندن معاهم، والنادي ده والنادي ده هما اللي بيتنزلوا. اجي بعد رمضان الاقي كل شقة عمري ضاع. ما ينفعش. فده اخطر اسبوع في السنة كلها، الاسبوع الاخير من شعبان. اول حاجة خطر فيها ليه؟ لان الشيطان مش بالسهل هيستسلم ان هو فجأة كده يقعد يتفرج على الناس ويقعد في رمضان بقى تتوب لربنا وترجع في التراويح وتصلي وراء اما صوتها نادية كده زي الامام اللي صلينا وراء الوقت كده، وتبكي بقى والناس تتوب والشباب يرجع لربنا والبنات تتحجب. يا سلام والله، ما يبقاش ابليس لو الموضوع ده عدى عليه فهو قاعد طول السنة يجند ناس، قاعد طول السنة يسستم ناس عشان الناس دي بقى في الاعلام. في حاجة اسمها نصوص رمضان، في حاجة اسمها حرامية رمضان، انك انت تبقى في شركة بتكسب كويس جدا وحاطط على الكاشير حرامي بدل ما يحط الفلوس في الخزنة بتاعتك يحطها في جيبه. في لصوص رمضان، برامج مسلسلات حاجات برامج كوميدية في رمضان، يعني خلاص 11 شهر الضحك يعني ناقص مش قادر يا اخي والله عايز اضحك في رمضان بقى. رمضان وابواب الجنة الثمانية مفتوحة، ابواب زي والله يعني فعلا الواحد يستشعر قول الله انا تصرفون، قد ازاي انسان يبقى ابواب الجنة الثمانية مفتوحة قدامه وقلبه منصرف عنها. الله ده رابط تحت الارض السنة دي يا عم، تحت الارض مين يا عم؟ ابواب الجنة الثمانية مفتوحة، هو ده الكاميرا الخفية هتعمل السنة دي برنامج ايه ده؟ ابواب الجنة الثمانية بكنوزها وقصرها ونعمها والنظر لوجه الله فيها واغتبتم فادخلوها، كما يقول الله سبحانه وتعالى الكلمة اللي بتتقالها للجنة هم داخلين، طبتم فادخلوها خالدين. طبتم فادخلوها يعني ايه طبتم؟ لما البلحية تستوي ولا التفاحية تستوي خالص ما عادش فيها حتة ناشفة حتة مسخة حتة خضرة، يقولك طابت استوت خلاص الثمرة، فما فيش حد يدخل الجنة غير اللي طاب. يعني ايه؟ ما عادش فيه شبهة، ما عادش فيه شهوة، ما عادش فيه معصية غرزة في القلب، ما عادش فيه معصية سر متعلق بيها، ما عادش فيه خلاص. طب يعني ما ينفعش؟ طبتم فادخلوها، فا يترتب ما بعدها على ما قبلها، ما فيش دخول غير لما تبقى سبيك الذهب من غير اي شوائب. طب ازاي الكلام ده؟ لازم تجتهد في العباده. امال ربنا عامل لنا رمضان ليه؟ كثر خير الله وطاب. طب افرض واحد ما طابش، افرض واحد عنده شويه شبهات، عنده شويه مشاكل، عنده شويه خواطر وحشه، عنده شويه شهوات، عنده شويه معاصي بيتعلق بيها، قال لك يبقى ما يعوضهاش غير العمل الصالح. طيب مقصر ومش مكبر، قال لك عوضها التوبة وتجديد التوبة. يا عم يعني اللي مش فاضل العمل الصالح هيفضل التوبة؟ ده التوبة دي ما بيعملهاش غير الناس اصلا المستيقظة جدا. قال لك تعوض بالمصائب المكفرة، يقوم الدنيا بتاعته تتملى مشاكل بقى، يحصل له مشاكل وابتلاءات ومصايب وامراض وفقر ليه تعوض. قال لك طب افرض بعد كل ده ما طبش، قال لك يشدد عليه الم الموت، يبقى خروج الروح من الجسد عند الموت يبقى صعب والعياذ بالله، يبقى احساس صعب. قال لك طب افرض بعد كل ده ما طبش، لسه ما اتطهرش جامد، قال لك يشدد عليه في عذاب القبر. قال لك طب افرض كل بعد كل ده ما طبش، قال لك يشدد عليه في اهوال القيامه. قال لك طب افرض بعد كل ده سبكت الذهب قلبه لسه في شوائب وشبهات وشهوات، قال لك تطهر في النار والعياذ بالله. انما مفيش حاجه اسمها حد يدخل الا لما يطيب. طبتم فادخلوها. فاخر اسبوع في شعبان اسبوع ده حرم رمضان. يعني حرم رمضان يعني الحرم اللي حوالين رمضان اللي لو انت احترمته تعرف تدخل رمضان وتعرف تنطلق في رمضان. مشكلة اخر اسبوع في شعبان كما قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم. ازاي يا اخواني؟ دلوقتي في رفع اعمال في شعبان. يعني ايه رفع اعمال؟ يعني السنة اللي فاتت دي كلها من اولها لاخرها هتترفع في شعبان. طيب الوقت فات من شعبان كتير، يعني اشمعنى اللي جاي؟ محدش يعرف رفع الاعمال امتى. رفع الاعمال لا يوجد حديث واحد ولا نص واحد ولا قول عالم في تاريخ ال 1400 سنة بيقول لك رفع الاعمال امتى في شعبان. محدش يعرف، محدش ولا حتى يعني حد يقدر ان هو يرجح. العلماء لما رجحوا قال لك يعني غالبا كده في النص التاني من شعبان، قال لك عشان يعني والله اعلم ليله النصف من شعبان ليله مغفره عامه، فربنا بيغفر لك قبل رفع الاعمال في النص الثاني عشان لما ترفع اعمالك تبقى صحيفه شكلها حلو شويه، ما تبقاش ذنوب السنه كلها طالعه يبقى المنظر ايه غين غين غين اكس اكس، يبقى في شويه صحات كده ايه تغطي. طب دلوقتي احنا يعني سنه ليله القدر امتى؟ اخر رمضان خالص. طب ساعة الإجابة يوم الجمعة آخر ساعة خالص. طب رفع الأعمال في شعبان يبقى أغلب الاحتمال إنها آخر شعبان خالص، إنها ممكن تبقى في الأسبوع اللي احنا فيه ده. يعني معنى كده إن الأسبوع ده أسبوع حبس دم. عارف يعني حبس دم؟ يعني أنت صحيفتك سترفع إلى الله هذا الأسبوع، احتمال يعني غالب الاحتمال ترفع إلى الله هذا الأسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله لأن ما أعرفش بتترفع إمتى، يوم واحد ولا 10، ولكن من سنة ربنا إن دايما الأعمال تبقى في الخواتيم، وإن ده كشف حساب عن السنة كلها قبل ما رمضان يبدأ. يبقى أنت في أرجى أسبوع في السنة ترفع فيه الأعمال إلى الله، يبقى أنت في أخطر أسبوع في السنة. يبقى انت في اعظم اسبوع في السنة. يبقى انت المفروض دلوقتي يبقى قلبك متعلق بالتوبة، بالاستغفار، بتجديد العهد مع الله، بالعبادة، بصلة الرحم. تصلح بقى، صلح كل المشاكل اللي عندك. هتترفع لربنا كده ازاي؟ الفتو الفيش والتشبيه بتاعك ده هيترفع لربنا كده ازاي؟ قضية خطيرة جدا اخواني في الله. انك انت الوقت لما تيجي تشوف فتاوى الناس كلها، يعني عملنا مثلا خطوط تليفون كده لاستقبال مشاكل الشباب، مشاكل البنات، المشاكل كلها اللي جايه ايه؟ هو كذا حرام ولا حلال؟ هو كذا من الكبائر، كبائر في كبائر في كبائر. طب حرام، هو لما تيجي تسمع الكلام تلاقي ان القضيه مش قضيه انا عايز انطلق لربنا وانا عايز اتوب، لا، ده معظم المشاكل مش كده. معظم المشاكل انا مش عايز اترمى في جهنم، بس عرفوني ايه اللي يرمي في جهنم وكل اللي بعد كده مش فارق معايا، وانا بعد كده بقى ايه؟ هركز في دنيتي. كل مشاغل الناس الخط الاحمر، انما الانطلاق الى الله لا. فانت المفروض في الاسبوع ده، في الاسبوع ده يبقى كل انشغالك مش بالخط الاحمر بس، مش بزاي ما اعصيش ربنا، بزاي ما اعصف وعش معصية، ازاي ما اعملش حاجة وحشة احرم بسببها من الخير اللي هينزل من ربنا في رمضان، ازاي ما اعملش معصية احرم، لا، ازاي انطلق، ازاي رمضان ده يبقى فرصة تجديد عهد مع الله، ازاي فرصة الريستارت دي، الجهاز ده كله ممكن يتكلستر في رمضان، ازاي اقدر ابدأ بداية جديدة مع ربنا، ازاي اقدر افتح صفحة جديدة مع ربنا، ازاي اقدر في رمضان ده ابقى انسان جديد مولود من جديد. وهو انا عندي فرصة، طبعا عندي فرصة، سورة الزمر اللي اسمها سورة الغرف، الغرف دي قصور الفردوس الاعلى، قصور الغرف دي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل الجنة، اهل الجنة مش اهل الدنيا، لا يتراءون اهل الغرف كما تراءون الكوكب في الافق الغابر. يعني بص انت بتبص لنجوم السماء الوقت ازاي، اهل الجنة بيبصوا لاهل الغرف كده ايه النجوم اللي فوق دي، دي قصور ملوك الفردوس الاعلى، يا نهار ابيض ده بوصلوا هناك ازاي كده. فتخيل سورة الزمر عنوانها ملوك الفردوس الاعلى اللي هي الزمر، وقصور الفردوس الاعلى اللي هو الاسم التاني اللي هو الغرف. فانت متخيل السورة دي بتتكلم عن مين؟ تتكلم بقى عن الناس اللي لها غرف من فوقها غرف مبنية، بتتكلم بقى على من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة رب، اللي قطع سجاجيد الصلاة في قيام الليل، بتتكلم الا لله الدين الخالص، الناس اللي بقت ملكية خالصة لله، بتتكلم ورجلا سلما لرجل، الناس اللي سلموا قلبهم لربنا وسلموا حياتهم لربنا. فصورة الزمر دي بتتكلم عن القمم، تلاقي في النص فجأة قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مفسرين قالوا دي نازلة في وحشية ابن حرب اللي قتل حمزة، مفسرين قالوا دي نازلة في ناس ارتدوا بعد ما اسلموا، مفسرين قالوا دي نازلة في ناس كانت كل يوم تزني وكل يوم تقتل وكل يوم تسرق سنين لحد ما كبرت، وجي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له طب وكل المصائب اللي عملناها في حياتنا دي تتكفر ازاي؟ فنزل قول الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمه الله. ايه اللي جاب الايه دي هنا؟ يعني انا مش فاهم، يعني انا داخل مثلا قصر الجمهوريه، قصر الجمهوري، فلقيت واحده ست شحاته وغلبانه كده، ايه اللي جاب دي هنا؟ المفروض اللي هنا الوزراء والسفراء المفروض دول اللي هنا، ايه اللي جاب دي هنا؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ ايه اللي جاب اللي زنى وسرق وقتل وارتد وايه اللي جاب ده في سورة الزمر، في سورة الغرف، في سورة ملوك الفردوس الاعلى؟ اللي جاب ده هنا ان ربنا بيقول له سبحانه وتعالى والله اعلم بمراده سبحانه وتعالى، انت مهما عصيت الله لا يزال عندك امل انك لو قمت وعملت هجمة مرتدة تاني انك تنافس على الفردوس الاعلى. يعني ايه؟ يعني انا ده انا امنيت حياتي بس ان انا ربنا يتوب عليا؟ لا، ده انت مش لسه عندك فرصة ان ربنا يغفر لك ويتوب عليك وما يعذبكش في النار بس، ده انت لو قمت وصلحت عندك فرصة انك تنافس على قصور الفردوس الاعلى وتبقى من ملوك الفردوس الاعلى. هو ربنا فتح الفرصة كده؟ هو ده رمضان بقى يا جماعة، هو ده رمضان، الفرصة لتصليح كل حاجة، مش بس عتق الرقبة من النار، مش بس المغفرة، مش بس ده، ابواب الجنة التمانية مفتوحة. يعني انت ممكن تخرج من رمضان معاك صك بابواب الجنة التمانية، مش بس الجنة والنار، ده ليك دعوة مستجابة كل ليلة وكل نهار وعند كل افطار. يعني ربنا منزل لك من فوق 7 سماوات دفتر شيكات ممضي على بياض، في 90 شيك ممضي على بياض، املاهم باللي انت عايزه. هو عايز ايه؟ عايز دنيا؟ هو رمضان. عايز دين؟ هو رمضان. عايز قرآن وترجع تاني بقى والجوامع هو رمضان. عايز الجنة رمضان، عايز الابواب الثمانية رمضان، عايز تنجو من النار رمضان. ربنا زي مجمع التحرير كده الليلة كلها اتلمت في مبنى واحد، هو بقى القصة كلها اتلمت في شهر واحد. فده الاسبوع اللي قبل رمضان، هل بقى يعقل ان احنا نفكر فيه بقى في الخط الاحمر ومش عايز اعصي؟ ده احنا عايزين الوقت نفكر في تفكير تاني خالص، عايزين نغير تفكيرنا. قال تعالى ان انزلنا اليك الكتابة بالحق فاعبد الله ايه مخلصا له الدين. ربنا يقول لك اديتك القرآن، بعد القرآن زي قبل القرآن؟ القرآن ما فرقش معاك، فاعبد الله. اتغير بقى، اتغير. انا نزلت لك جبريل 23 سنة سبع سماوات طالع نازل عشان تتغير. انا نزلت لك 6236 قلوب نوراني في القرآن عشان تتغير. انا بعت لك محمد ابن عبد الله استحمل وهو بيحاول يتقتل عشان تتغير. انا فرقت قلوب قبور الصحابة في العالم كله عشان انت تتغير. انا بعت لك 124 الف نبي ورسول عشان انت تتغير. مش عايز تتغير ليه؟ وجبت لك رمضان عشان انت تتغير، وهيأت لك الدنيا عشان انت تتغير، وصفت لك مرضة الشياطين عشان انت تتغير. ما تغيرتش، ليس لك الا دعوة محمد ابن عبد الله ودعوة جبريل. رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفل له، اخطر اسبوع في السنة كله هو اللي احنا فيه ده. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم اختم لنا شعبان بكل خير، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم يا ربنا اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم تحب العفو. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، قديمها وحديثها، كبيرها وصغيرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم ارحمنا، اللهم اعف عنا، كفر عنا سيئاتنا، تجاوز عن خطايانا، ارحمنا واعف عنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان في ليله ونهاره، اللهم بارك لنا في رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، واستعملنا فيه فيما يرضيك عنا. يا رب اجعله رمضان مبارك ميسر متقبل، كله فتح ونصر ونور ومدد وبركة وحفظ. اللهم ما انزلته على عبادك الصالحين المؤمنين المتقين الموقنين في شعبان ورمضان من فتح ونصر ومدد وبركة وهدى ونور وحفظ، فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. يا ربنا يا رجاءنا يا املنا الوحيد ويا ركننا الشديد، ليس لنا الاك، لا نبتغي الخير الا منك وحدك، على بابك واقفين يا رب العالمين. لا نرجو الخير من باب الا بابك، ولا نرجو الهدى ولا الرحمة ولا الفضل ولا الرأفة من باب الا بابك. يا ربنا اللهم اهونا اليك، اللهم ايدنا بروح منك، اللهم استخرج منا بلطفك ورفقك ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح على قلوبنا وألسنتنا في الدعوة إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.